يجوز هكذا، يجوز هكذا، ويجوز على الأحفاد. نعم، المهم التنبيه بغير الله، هذا المهم. نعم، وإذا قال إنما التصفيق للنساء، هل هذا في كل شيء أو في حال التنبيه إذا نابه شيء في صلاة؟ الظاهر الثاني. وبناء على ذلك لا ينبغي أن نشتد فيما يفعله بعض الناس الخطب إذا حصل ما يعجبهم يصفقون، لأن بعض الناس يقول هذا لا يجوز، أولا لأنه تشبه بالنساء، وثانيا لأنه تشبه بالمشركين، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع. المكاء الصفيق والتصديع التصفيق، فيقال إن المشركين يفعلون ذلك إيش؟ تعبدا لا تعجبا. هنا صحيح أن الأمثل والأولى أنه عندما وجود ما يعجب الإنسان أن يكبر، لأن يعني الصحابة كانوا يفعلون هكذا، لكن كانوا ننكر فهذا فيه نظر. وإلى هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.